الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجزء الثالث، الدرس 41، أهمية معرفة العاقبة، صفحة 375 بحسب هذا الكتاب. كما تعلمون الأجزاء الثلاثة، الأول في التوحيد والعدل، الثاني في النبوة والإمامة، والثالث في الأصل الخامس والأخير المعاد يوم القيامة. تكلمنا في الجزء الأول والجزء الثاني عن التوحيد والنبوة، وبينا أن إنسانية الإنسان تتحقق وتتضح بالمعالجة الصحيحة لهذه المسائل الرئيسية الثلاث: التوحيد والنبوة والمعاد. في الجزء الثالث نتناول إن شاء الله المعاد، أو ما يعبر عنه بمعرفة المصير أو معرفة العاقبة. هذا الأصل وهو المعاد له تأثير في الجانب الفردي والجانب الاجتماعي للإنسان، وبالتالي نحن ذكرنا في الجزء الأول أن معرفة الوجود لا تكون تامة وصحيحة إذا عرفنا الوجود بمعزل عن معرفة موجد الوجود وهو الله عز وجل. فمن دون معرفة الخالق ومن دون الاعتقاد بالواحد الأحد الفرد الصمد، يكون معرفة الوجود تكون معرفة ناقصة. كذلك معرفة الإنسان، إذا تعرفنا على الإنسان بمعزل عن الاعتقاد بوجود روح خالدة مخلدة وهو ما يحصل في العالم الآخر وفي يوم القيامة، حيث تخلد ويخلد بعض الناس في الجنة ويخلد بعض الناس في النار، تكون معرفة الإنسان سنخ معرفة ناقصة. فكما أن معرفة الوجود ناقصة بدون معرفة الله، كذلك معرفة الإنسان ناقصة بدون معرفة الروح الخالدة، فتكون هذه المعرفة للإنسان معرفة ناقصة غير متكاملة. واضح؟ من هنا تتجلى أهمية الاعتقاد بالمعاد. في حياتنا الدنيا ما هو الباعث على النشاطات والأعمال الحياتية؟ إشباع الحاجات والرغبات. الإنسان لحاجته إلى المال يضطر إلى العمل، لحاجته إلى الأولاد والتناسل والجنس يتزوج، لحاجته إلى المأوى يبني السكن. إذن حركة الإنسان في الحياة الدنيا إنما تكون لإشباع الرغبات والاحتياجات، لكن هذه الرغبات والاحتياجات تحتاج إلى توجيه. هذا التوجيه يخضع للفكر الذي يتبناه الإنسان. فالإنسان المادي الذي يرى أنه لا وجود آخر غير وجود المادة، تقتصر حاجاته ورغباته في الحاجات المادية، فهو يريد أن يشبع الحاجات والرغبات المادية، وكفى الله المؤمنين القتال. بينما الإنسان الإلهي الذي يرى أن ماذا؟ أن هناك موجودا آخر وراء هذا الموجود، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم. تختلف نظرته ومشيته في الحياة. إذن الاعتقاد باليوم الآخر والاعتقاد بالثواب والجزاء، هذين الاعتقادين، هذين النوعين من المعرفة لهما تأثير في سلوك الإنسان. واضح أم لا؟ نضرب لكم مثال واقع لتأثير الثواب والعقاب والاعتقاد باليوم الآخر في حياة الإنسان. حدثني أحد المؤمنين يقول إن صديقا له سافر في طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيطاليا، أقلعت الطائرة، وصلت الطائرة إلى إيطاليا وإذا بهم يرون الطائرة تدور وتحوم حول الفاتيكان مدة ساعة تقريبا، تدور حول الفاتيكان ولا تهبط. تساءل الركاب ما هو السبب وما هو العلة، تسرب الخبر، قالوا هذه الطائرة اختربت أجنحتها فهي لا تنفتح، وبالتالي قالوا إن استغفر الله إن العجلات لا تنفتح لا تخرج، وبالتالي سيضطر الطائر أن يجعلها تحبط زحفا من دون عجلات، وبما أنها ستزحف وسيحصل احتكاك وتصادم وفيها وقود قد تنفجر، فالطائر الآن يعكف على الدوران حول الفاتيكان لكي ينفذ الوقود في الطائرة، وبمجرد أن يشرف على تمام نفاذه سينزل الطائرة إلى الأرض. ما إن علموا بالخبر، يقول هذا المؤمن، تشهدت الشهادتين وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن علي ولي الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله. يقول وأنا أنظر من الطائرة من نافذة الطائرة وأشاهد المطار وفيه الكثير من سيارات الإسعاف وفيه الكثير من سيارات الإطفاء وقد اصطفت كأنها جدار طويل، بينما وجدت من كان معي من الكفار يصرخون وبين نحيب وعيب، ويقول وأنا بمطلق الاطمئنان وبقوة الإيمان. يقول وفعلا هبطت الطائرة وعندما أشرفت على الاصطدام بالأرض وإذا بالعجلات تنفتح فهبطت الطائرة بسلام. قلت له إذن هذه الإسعافات لن يبقى لها ثمرة، قال لا، خرجت بسكينة ووقار واطمئنان من الطائرة بينما قامت الإسعافات بحمل الكثيرين ممن أصابتهم النوبة القلبية والإغماء. إذن لاحظ أثر الإيمان باليوم الآخر وبالثواب والعقاب وأثر من يؤمن من يجحد به. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه اذكروا هذه اللذات، الإنسان المؤمن يقهر الموت لا أن الموت يقهره، بينما الإنسان الكافر أو الإنسان المادي الذي لا يعتقد بالحياة الأخروية يخاف من ذكر الموت. نقرأ هذا المقدار. الدرس 41 أهمية معرفة العاقبة. المقدمة: في بداية هذا الكتاب درسنا أهمية البحث في الدين وأسسه وأصوله العقائدية، التوحيد، النبوة، المعاد، ووضحنا أن إنسانية الإنسان تبتني على المعالجة الصحيحة لهذه المسائل، وتناولنا في الجزء الأول مسائل التوحيد وفي الجزء الثاني مسائل الطريق والهادي والدليل، أي النبوة والإمامة. والآن نحاول أن نتناول البحث أهم مسائل المعاد وبحوثه والتي يجمعها عنوان معرفة المصير. وفي البداية نبين ميزة هذا الأصل العقائدي المعاد وتأثيره الخاص في السلوك والأفعال الفردية والاجتماعية للإنسان، وبعد ذلك نوضح أن التصور الصحيح عن المعاد يتوقف على الاعتراف بروح غير محسوسة وخالدة. فكما أن روح الإنسان هل هي محسوسة؟ آثارها حسية. روح الإنسان ليست حسية لكن آثارها وأفعالها حسية. والأفعال الفردية والاجتماعية للإنسان. وبعد ذلك نوضح أن التصور الصحيح عن المعاد يتوقف على الاعتراف بوجود روح غير محسوسة وخالدة. فكما أن معرفة الوجود بدون الاعتقاد بالله معرفة ناقصة كما ذكرنا في الجزء الأول، كذلك تكون معرفة الإنسان بدون الاعتقاد بروح خالدة معرفة غير كاملة. وكذلك هي الواو، إما أن يقول كذلك أو فكذلك، الواو قد يكون التعبير ركيك فيها. ثم بعد ذلك نتناول بالبحث المسائل الأساس للمعاد بالطريقة المتناسبة مع هذا الكتاب. أهمية الاعتقاد بالمعاد. إن الباعث والدافع على النشاطات والأعمال الحياتية إشباع الحاجات والرغبات وتحقيق الأهداف والطموحات وبالتالي الوصول للسعادة والكمال النهائي، وإن تقويم الأفعال وكيفية توجيهها مرتبط بتحديد الأهداف التي تسعى جميع الجهود والنشاطات الحياتية لبلوغها. ومن هنا كان لمعرفة الهدف النهائي للحياة دور أساس في توجيه النشاطات واختيار الأعمال وتعيينها. وفي الواقع إن العامل الرئيس في تحديد طريقة الحياة ومسيرتها يكمن في نوع نظرة الإنسان ورؤية الإنسان ومعرفة الإنسان بحقيقته وكماله وسعادته. ومن يعتقد أن حقيقته ليست إلا مجموعة من العناصر المادية والتفاعلات المعقدة فيما بينها، ويرى حياته محددة بهذه الأيام القليلة للحياة الدنيوية، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فسموا بالدهريين، ولا يعرف لذة أو سعادة أو كمالا آخر وراء هذه المنافع والمكاسب المرتبطة بهذه الحياة، فإنه سوف ينظم أعماله وسلوكه بما يشبع حاجاته الدنيوية ومتطلبات هذا العالم. أما هذا الإنسان المادي، أما ذلك الذي يؤمن بأن حقيقته أوسع وأبعد من الظواهر المادية ولا يرى في الموت نهاية حياة، بل يراه منعطفا ينتقل من خلاله من هذا العالم المؤقت العابر إلى عالم خالد باق، وأن أعماله الصالحة وسيلة للوصول لسعادته وكماله الأبديين، فإنه سوف يخطط وينسق نظام حياته بطريقة تكون معها أكثر عطاء وأفضل تأثيرا على حياته المؤبدة. واضح. وبالتالي يقول السيد حسن نصر الله، يقول من أصعب الأمور التي نواجهها حينما يأتون بعض الإعلاميين الغربيين ويقولون هناك ظاهرة غريبة عجيبة، ما هي؟ يقولون كيف هذا الاستشهادي يعبئ نفسه بالقنابل ويذهب ليفجر نفسه وهو يبتسم، لماذا؟ يقول السيد كيف أوضح هذه الصورة لإنسان مادي لا يفهم معنى المعاد واليوم الآخر؟ يقول قلت له لو افترضنا أنك متعب ومرهق وقد بدأ عليك التعب وفجأة تذهب إلى حمام سونا ليجعل الأعصاب مرتخية ومرتاحة، هل تذهب أنت بابتسامة أم تذهب باشمئزاز؟ قال أذهب بابتسامة. قال كذلك العملية الاستشهادية، هو حينما يذهب لا يذهب لكي ينتهي وإنما يذهب لكي يبدأ من جديد في عالم آخر. فصحيح أن السونا قد يكون حارا وقد يكون مرهقا، لكن في النتيجة يريح الأعصاب. كذلك هذه العملية الاستشهادية قد تكون ثقيلة وقد تنهي حياته الآنية الدنيوية، لكنها تفتح عليه آفاقا جديدة في الآخرة. ومن جانب آخر فإن المتاعب والأخطاء والخسائر التي يواجهها في حياته الدنيوية لا تثبت عزيمته ولا تبعث فيه اليأس والقنوط ولا تمنعه من مواصلة جهوده ونشاطاته في سبيل ممارسة وظائفه وبلوغ السعادة والكمال الأبديين. حينما أسر بعض المسلمين في الروم جاءوا بهم أمام قيصر ملك الروم، وجاءوا بالماء الساخن المحمي الزيت المغلي، ووضعوا أحد المسلمين إلى النصف ثم أخرجوا، فبان الجزء العلوي صحيح، وأما الجزء السفلي الذي وضع في الزيت فقد خرج هيكلا عظميا. فبكى المسلمون وبكى زعيمهم، فقال قيصر ملك الروم: أتبكوا؟ هذا أنتم لم تذوقوا لحد الآن طعم هذا الزيت، فقط رأيتم هذا المنظر فبكيتم، فكيف تتحملون هذا الألم؟ فقال زعيمهم: لم أبكي لعظم هذه المأساة، وإنما بكيت أن لي روحا واحدة، وكم تمنيت أن تكون لي 70 روحا لأفتي بها دين محمد صلى الله عليه وآله. فقال قيصر ملك الروم: إذا كان مثل هذه الدوافع عندكم فأنا لا أستطيع القضاء عليكم. ثم أطلق سراحه. على كل حال، ولا ينحصر تأثير هذين النوعين من معرفة الإنسان في الحياة الفردية. أي نوعين؟ لاحظ كيف أن الترجمة ركيكة. هل تقدم من خلال ما ذكرناه نوعان؟ لم يتقدم نوعان، الآن سيتأخر النوعان. يريد بهما معرفة الحياة الأخروية ومعرفة الثواب والعقاب. هذان النوعان سيذكرهما فيما بعد، ولم يذكرهما فيما سبق. ولا ينحصر تأثير هذين النوعين، أيهما؟ الاعتقاد بالحياة الأخروية والاعتقاد بالثواب والعقاب، في الحياة الفردية، ليس في الحياة الفردية فقط، بل إن لهما تأثيرا كبيرا وفاعلا في الحياة الاجتماعية وفي مواقف الأفراد وعلاقتهم فيما بينهم. وأشعر قلبك الرحمة للرعية، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، في رسالة أمير المؤمنين سلام الله عليه وعهده إلى مالك الأشتر حينما ولاه مصر: فإنهم إما أخ لك في الله أو نظير لك في الخلق. فإن للاعتقاد بالحياة الأخروية، هي النوع الأول من معرفة الإنسان، وبالثواب والعقاب الأبديين يرحمكم الله، هذا النوع الثاني، يعني معرفة الإنسان للثواب والعقاب الأبدي، ومعرفة الإنسان للحياة الأخروية الأبدية، دوره المهم وتأثيره البالغ في رعاية حقوق الآخرين والإيثار والإحسان إلى المحتاجين والمحرومين. وحين يسود المجتمع مثل هذا الاعتقاد فلا يحتاج كثيرا إلى استخدام القوة في سبيل تنفيذ القوانين والأحكام العادلة ومكافحة الظلم والاعتداء على الآخرين. وبطبيعة الحال حين يصبح هذا الاعتقاد عالميا وشاملا، وسوف تقل بصورة ملحوظة الكثير من المشاكل الدولية، وفي عهد ولي الله الأعظم تخرج الأرض كنوزها وتسود العدالة في البشرية بأسرها. ومن خلال هذه الملاحظات تتضح لنا أهمية مسألة المعاد وقيمة البحث فيها، بل وحتى الاعتقاد بالتوحيد إن لم يكن مقترنا بالمعاد يرحمكم الله. الاعتقاد بالتوحيد، ولذلك القرآن الكريم ركز على المعاد أكثر، تقريبا ثلث الآيات القرآنية جاءت عن المعاد، تذكر بالمعاد. لا يمكنه، يعني الاعتقاد بالتوحيد، أن يؤثر أثره الكامل والشامل في توجيه الحياة الوجهة الصحيحة والمنشودة. ومن هنا يكشف لنا سر اهتمام الأديان السماوية وخاصة الدين الإسلامي المقدس بهذا الأصل العقائدي، وسر بذل الأنبياء أقصى جهودهم في سبيل ترسيخ هذه العقيدة في النفوس وتثبيتها. تقول الله واحد ولا تذكر المعاد، ربما لا يخشون، لكن حينما تذكر المعاد يوم الحساب ويوم العقاب والثواب يكون له أثره. والاعتقاد بالحياة الأخروية إنما يكون له تأثيره في توجيه السلوك والأفعال الفردية والاجتماعية، فيما لو تم التسليم بوجود نوع من علاقة العلة والمعلول. التفتوا جيدا، لو سلمنا أن الله عز وجل واحد وسلمنا أن الآخرة أيضا موجودة، لكن قلنا الآخرة سنخ عالم يفترق عن هذا العالم ولا دخل له بهذا العالم، أنت أفعالك في العالم الدنيا تجني ثمارها في الدنيا ولا تجني ثمارها في الآخرة، وفي الآخرة أيضا تجني الثمار. حينئذ تقول سأفعل أفعال تدر علي ربحا في الدنيا وتجنبني الخسارة في الدنيا، وإذا ذهبت إلى الآخرة فسأفعل أفعالا هناك أيضا تجعلني أنجح في تلك الدار. إذن الاعتقاد بالآخرة فقط لا يفيد، الاعتقاد بالآخرة مع ضم علاقة وجود علة ومعلول، العلة هي الأعمال في الدنيا والمعلولات هي جزاء هذه الأعمال في الآخرة، ومن هنا جاء في الرواية اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب بلا عمل. واضح. وبالتالي لا بد من الاعتقاد بوجود ماذا؟ علاقة بين الدنيا وبين الآخرة. الدنيا مزرعة يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبض صندوق العمل. فيما لو تم التسليم بوجود نوع من علاقة العلة والمعلول بين ما يتحقق في هذا العالم وهو الدنيا من المواقف والأفعال والسعادة والشقاء في عالم الآخرة. قيل لماذا سميت الدنيا دنيا؟ قال لأنها أدنى من كل شيء، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله مقدار جناح بعوضة ما أعطى كافرا ولا منافقا منها شيء، لكن هي أهون على الله عز وجل من ماذا؟ من هذه ماذا؟ من هذه الدنيا. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يمشي مع ابن عباس وقد خصفني عليه وقال يا ابن عباس كم تسوى هذا؟ هذا النعل المرقع كم يسوى؟ قال لا يسوى شيء يا أمير المؤمنين. قال والله لهي أحب إلي من إمرتكم هذا إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. واضح. وفي أقل التقادير لا بد من الاعتراف بأن النعم أو العذاب الأخروي إنما تكون ثوابا أو عقابا على الأعمال الصالحة والطالحة التي تصدر في هذا العالم. فأما لو اعتقدنا بأن السعادة الأخروية يمكن تحصيلها في ذلك العالم الآخر نفسه كما يمكن حصول النعم الدنيوية في هذا العالم الدنيوي، فإن الاعتقاد بالحياة الأخروية سوف يفقد تأثيره الفاعل والأساس في الأفعال الدنيوية، صار مستقل. العلل والمعلولات في الدنيا غير العلل والمعلولات في الآخر. نحن نقول العلل هنا والمعلولات هنا. إذ أنه على حسب هذا الاعتقاد والفهم، يعني أن مسببات الحياة الأخروية في نفس الآخرة يمكن القول بأنه يلزم السعي في هذه الدنيا لتحصيل السعادة الدنيوية كما هو الحال في المنهج والفكر البراغماتي، الفكر النفعي الذي تقوم عليه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الفكر يقول لا قيمة للفكرة إلا إذا جرت نفعا، فقيمة الفكرة إذا جرت نفع، إذا أنتفع بها في الحياة الدنيوية فكرة صحيحة، لا أنتفع بها هذه الفكرة لا فائدة منها. يمكن القول بأنه يلزم السعي في هذه الدنيا لتحصيل الحياة لتحصيل السعادة الدنيوية كما أنه من أجل الوصول للسعادة الأخروية لا بد من السعي في العالم الأخروي نفسه بعد الموت. ومن هنا كان من الضروري أن نثبت أيضا إضافة لإثبات المعاد والحياة الأخروية العلاقة، نثبت العلاقة ونحدد العلاقة بين الدنيا والآخرة وتأثير الأفعال الاختيارية في السعادة والشقاء الأبديين. واضح. اهتمام القرآن بمسألة المعاد، القرآن الكريم القسم الأكبر من القرآن الكريم كان حول المعاد، تقريبا ثلث الآيات القرآنية جاء عن المعاد، بعضها أشار إلى لزوم الإيمان بالآخرة، بعضها أشار إلى أثر إنكار الآخرة ومضاعفاتها، بعضها ذكر النعم الأبدية من جنات وحور عين وما شاكل ذلك، بعضها تعرض إلى العذاب الأبدي شجرة الزقوم وإلى آخره، وبعضها تعرض إلى العلاقة بين الفعل الدنيوي والأثر الأخروي، ومن يفعل خيرا فمن يعمل خيرا، تشير الآية إلى أنه ماذا؟ نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن القرآن الكريم ركز كثير على ماذا؟ على المعاد. والقسم الكبير من مناظرات الأنبياء عليهم السلام كان ماذا؟ يشير إلى، كان الأنبياء يشيرون إلى قومهم بضرورة الإيمان بالحياة الأخرى. لما لهذه العقيدة من أثر في حياة الإنسان؟ نقرأ هذا المقدار بعد، يعني أغلب هاي الأمور يمكن قراءتها إن شاء الله الدروس اللاحقة إن كان فيها شيء نطيل فيه، وإلا فلا. اهتمام القرآن بمسألة المعاد. الملاحظ أن أكثر من ثلث الآيات القرآنية مرتبط بالحياة الأبدية، ففي مجموعة من هذه الآيات أكد القرآن الكريم على لزوم الإيمان بالآخرة، وفي مجموعة أخرى أشار إلى آثار إنكار الآخرة ومضاعفاته، وفي مجموعة ثالثة ذكر النعم الأبدية، وفي الحاشية يشير إلى الآيات، يمكن الرجوع إلى الآيات، وفي مجموعة الرابعة تعرض القرآن إلى أنواع العذاب الأبدي، كما أن هناك آيات كثيرة ذكرت العلاقة بين الأعمال الحسنة والسيئة مع نتائجها وآثارها الأخروية، وكذلك أكدت بأساليب مختلفة إمكان القيامة وضرورة القيامة، وتعرضت إلى الجواب عن شبهات المنكرين، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد بينت بعض الآيات أن السبب في الكثير من أنواع الضلال والانحراف هو نسيان أو إنكار القيامة ويوم الجزاء. ألهاكم التكاثر حتى زرتم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. ومن خلال التأمل في الآيات القرآنية نتوصل إلى أن القسم الأكبر من أحاديث الأنبياء ومناظراتهم مع الناس كان يدور حول موضوع المعاد، بل يمكن القول بأن الجهود التي بذلوها لإثبات هذا الأصل كانت أكثر من جهودهم لإثبات التوحيد، لأن الناس ربما التوحيد لا يكون له أثر في حياتهم وسلوكهم، لكن العقاب والثواب له أثر كبير. التوحيد يفيد من يعبد الله عز وجل بعبادة الأحرار، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. لكن غالبية الناس إما عبادة العبيد وإما عبادة التجار، وذلك لأن أغلب الناس كانوا يتخذون موقفا أكثر عنادا وتشددا من هذا الأصل التوحيد. كثير منهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والثالوث وما شاكل ذلك، ويمكن أن نلخص السبب في عنادهم وتشددهم هذين إشارة إلى العناد والتشدد في أمرين. الأمر الأول يا إخوة عامل مشترك، وهو ينكرون وجود ما وراء الطبيعة. لا يوجد ما وراء الطبيعة، عالم ما وراء الطبيعة، عالم الميتافيزيقي ينكرون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، لا يوجد عالم وراء هذا العالم، فهذا إنكار عام. وفي إنكار خاص يا إخوة، يؤمن بوجود عالم وراء هذا العالم، لكن ينكره، يريد أن يتحلل، يريد أن يمارس شهواته ونزواته من دون أي قيد. فما هو السبيل لكي ينطلق ويطلق لشهواته العناء؟ السبيل الوحيد هو إنكار هذه العقائد، واضح، لأنه حينما يؤمن بها سيلتزم بها فينكرها من الأساس. إذن السبب في إنكار المعان سبب عام وسبب خاص. السبب العام إنكار أصل وجود عالم آخر وراء العالم المادي، والسبب الثاني سبب خاص يختص بهذا الشخص، يقول أنا لا أريد أن ألتزم بمثل هذه التكاليف، أريد أن أتحلل وأمارس كل الأمور من دون أي قيد أو شرط. أحدهما عامل مشترك يتجسد في إنكار كل أمر غيبي وغير محسوس، يعني عالم ما وراء يتجسد في أمر غيبي وغير محسوس، والثاني عامل مختص بموضوع المعاد، مو بخصوص، مختص بالمعاد، أي الرغبة بالتحلل مو بالتحليل، بالتحلل، خطأ مطبعي كما في أنت من دون بالتحلل من دنيا. طبعا هذا في الطبعة الثانية 2001، أما في الطبعة الثانية المطبوعة سنة 95 هذه الطبعة من دنيا، فالطبعة القديمة هي الأصح. وذلك لما ذكرنا من أن الاعتقاد مو بالقيمامة، الميم زائدة بالقيامة، أيضا في النسخة الثانية طبعة سنة 95 هذه الياء غير موجودة. والغريب أن الطبعة الثالثة، هذه الطبعة الأخيرة، هي أكثر طبعة فيها أخطاء. الطبعة الثانية سنة 2001 فيها أخطاء كثيرة، حسنها أنها جمعت الأجزاء الثلاثة في مجلد واحد بحلة قشيبة وصف واسع ولطيف. يقول حفظه الله: يعتبر دعامة قوية وصلبة للشعور بالمسؤولية، أي الاعتقاد بالقيم والحساب، ودافعا قويا لتقبل الكثير من الضوابط على السلوك والأعمال. واضح أم لا؟ حينما الله عز وجل يعطيك ضوابط وأحكام شرعية، مثلا حجاب، المرأة السفور تقول أنا لا أريد أن أتقيد بهذا الحجاب، والكف عن الظلم والاعتداء والفساد والمعصية، وبإنكاره سوف يفتح الطريق أمام تدفق التصرفات المتحللة وعبادة الشهوات والأنانيات والانحرافات. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا العامل في قوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وبالتالي هذا الإنسان كافر حينما تصطك عليه الحياة ينتحر، يرى أن الانتحار راحة، بينما المؤمن يقول: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا فنسأل بعد ذا عن كل شيء. يسأل ماذا قدم؟ الموت ليس نهاية، الموت نهاية البداية. ويمكن أن نلاحظ هذه الحالة النفسية من الامتناع عن الاعتراف بالمعاد بمعناه الحقيقي في أولئك الذين يحاولون في أحاديثهم وكتاباتهم تطبيق البعث والمعاد واليوم الآخر وسائر التعبيرات القرآنية عن المعاد، يطبقها على ماذا؟ على ظواهر هذا العالم الدنيوي وبعث الأمم والشعوب وإقامة المجتمع غير الطبقي وبناء الجنة الأرضية، أو أنهم يفسرون عالم الآخرة والمفاهيم المرتبطة بعالم الآخرة بمفاهيم قيمية خلقية، مفاهيم اعتبارية غير حقيقية، مفاهيم اسطورية وخرافية غير واقعية. وقد اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء من شياطين الإنس وأعداء الأنبياء، لأنهم يحاولون، مو يحالون، يحاولون كما في النسخة القديمة والطبعة الثانية سنة 95 يحاولون. هناك أيضا الطبعة صحيحة، هنا اشتباه، الواو ساقطة، لأنهم يحاولون تشويه الأذهان وخداع القلوب بأحاديثهم الخادعة والمنمقة وإقصاء الناس عن الإيمان والاعتقاد الصحيح والتزام الأحكام والتعاليم الإلهية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من هم يا من هو هذا العدو؟ شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. واضح النتيجة، الإنسان المؤمن يكون حاله كما أشار الإمام الكاظم سلام الله عليه في القضية المعروفة لبشر الحافي، حينما مر الكاظم عليه السلام وإذا بالأصوات أصوات المغنيات والحفلة قائمة، وإذا بالجارية خرجت لكي تلقي القمامة، قال يا جارية صاحبك حر أم عبد؟ قالت بل حر. قال نعم، لو كان عبدا لاتقى الله وأطاعه. رجعت إلى قال بشر الحافي لجاريتي ما أبطأك؟ قالت رجل قال كذا وكذا. قال إنه الكاظم عليه السلام. فخرج من داره حافيا إلى الإمام الكاظم، التوبة التوبة يا سيدي ويا مولاي، هل لي من توبة؟ قال إن تاب الله عليك فسمي ببشر الحافي. إذن النتيجة الإنسان إما سعادة أبدية وحياة سرمدية، وإما شقاء وتعاسة أبدية. من أجل أن يمكن للإنسان أن يختار في حياته طريقا يؤدي به إلى سعادته الحقيقية وكماله النهائي، فيلزم عليه أن يفكر، هل تنتهي الحياة الإنسانية بالموت؟ أم هل توجد هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة؟ وهل الانتقال من هذا العالم إلى عالم آخر كالسفر من مدينة لأخرى بحيث يمكنه توفير وسائل ومستلزمات المعيشة والحياة في تلك المدينة، أم أن الحياة في هذا العالم مقدمة وأرضية لحصول المسرات والآلام في ذلك العالم؟ الدنيا مزرعة الآخرة، ولا بد أن يعد العدة ويعمل في هذا العالم ليحصل على النتيجة النهائية هناك. وإذا لم يعالج الإنسان هذه المسائل فلا يمكنه معرفة الطريق وتعيين نظام الحياة وطريقتها، وذلك لأنه إذا لم يتعرف على مقصد سفره ومصيره فلا يمكن تحديد طريق الوصول إلى. دخل ضرار بن أبي ضمرة على معاوية بن أبي سفيان لعنه الله، قال يا ضرار صف لي عليا، إنك قد عاشرت عليا، صف لي عليا. قال اعفني. قال أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا. قال إن كان ولا بد كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألنا. طبعا كان هذه القضية بعد استشهاد أمير المؤمنين. أما والله لقد شهدته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم ويبكي وينتحب ببكاء العويل، وقد رأيته قابضا بلحيته وهو يقول إيهن إيهن يا دنيا، إلي تقربت أم إلي تشوقت؟ فقد طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيها، فعيشك حقير وزادك قليل، آهن آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق وعظم المورد. يقول الراوي فسالت دموع معاوية على خده حتى ابتلت لحيته، ثم قال أما والله لقد كان أبا الحسن كذلك. هذه القصة تشير كيف كان الهدف متشخص أمام ناظري أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكيف أن هذا الهدف قد غاب عن أعداء أعدائه معاوية ابن أبي سفيان. وأخيرا نؤكد على وجود احتمال مثل هذه الحياة الأخروية مهما افترضناه ضعيفا، وهذا الاحتمال في نفسه يكفي في دفع الإنسان العاقل الواعي إلى البحث والفحص حول تلك الحياة، وذلك لأن مقدار المحتمل غير نهائي. إما أن تتيقن بوجود العالم الآخر أو تشكك. لو شككت يبقى احتمال أم لا؟ يبقى احتمال. فلو كان الاحتمال ضعيف، يعني درجة الاحتمال ضعيفة، لكن أهمية المحتمل قوية. واضح أم لا؟ الآن كما قلنا عملية تجارية، هذه العملية التجارية درجة احتمال انك تحصل على هذه المناقصة 1%، هذه درجة الاحتمال ضعيفة. لكن لو دخل ستحصل على مليار دولار، مليار دينار. هنا أهمية المحتمل، المليار قوية تدفعك للدخول في هذه المناقصة وإن كان درجة الاحتمال ضعيفة. أحيانا لا، درجة الاحتمال قوية 99% أنك تحصل على هذه المناقصة، لكن درجة المحتمل قليلة، ب50 دينار، 100 دينار. فأحيانا وإن كانت درجة الاحتمال ضعيفة لكن درجة المحتمل قوية. هنا نحن نقول للمنكر للمعاد، يبقى احتمال وجود معاد أم لا؟ نعم، ولو 1%، لكن درجة المحتمل قوية. لماذا؟ لأنه ثواب لا نهائي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أيضا كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب. فبما أن درجة المحتمل لا نهائية بالنسبة إلى الثواب والعقاب، إذن هذا الاحتمال منجز. يقول: نؤكد على وجود احتمال مثل هذه الحياة الأخروية مهما افترضناه ضعيفا، يعني مهما كانت درجة الاحتمال ضعيفة، وهذا الاحتمال في نفسه يكفي في دفع الإنسان العاقل الواعي إلى البحث والفحص حول تلك الحياة وإن كانت درجة الاحتمال ضعيفة، وذلك لأن مقدار ودرجة المحتمل كبيرة غير نهائية. هذا تمام الكلام في الدرس الأول من الجزء الثالث، الدرس 41. الدرس 42 يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.